بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في معنى في الكلام على جهاد الطلب، جهاد الدفع وجهاد الطلب وشروط الجهاد، سبق ذكر كلام الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وشرح الشربيني له. وكان فيما ذكر أن جهاد الطلب فرض كفاية. نقول فرض الكفاية إذا لم يقم به أهله وتركه الجميع أثم كل من لا عذر له من الأعذار السابق بيانها من الصبيان والنساء والمرضى وغيرهم. هذا الذي ذكره النووي رحمه الله في روضة الطالبين. فرض الكفاية إذا لم يقم به أهله، إذا كان الجهاد فأهله هم المقاتلون الرجال البالغون الذين يحسنون فنون القتال والذين عندهم أهبة القتال. إذا لم يقم به أهله وتركه الجميع أثم كل من لا عذر له. البعض أحيانا يطلق يقول أثم الجميع، الصحيح أنه يقال أثم كل قادر لا عذر له، وإلا فالعاجز لا يقال آثم، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما ذكرنا من قبل أن القدرة قد تكون بالنفس وقد تكون مع الغير أو بالغير، وهو أنهم يلزمه التعاون، فإن لم يتعاونوا أثموا. أو قدرة على أمر القادرين، فإذا لم يأمر القادرين كان مقصرا وكان آثما في هذه الحالة. ولأن أكثر الناس لا يخلون عن نوع من أنواع القدرة كان إطلاق البعض أثم الجميع في فرض الكفاية إذا لم يقم به هذا البعض أثم الجميع. لكن كما ذكرنا الصحيح أن يقال أثم كل قادر بأي نوع من أنواع القدرة. وأما الذين هم في الأصل معذورون كالنساء والصبيان والعميان والضعفاء ومن لا يملك أهبة القتال، فهؤلاء معذورون أصلا، إنما وجب الفرض على من كان أهلا له. دليل أن جهاد الطلب فرض كفاية فعل الخلفاء الراشدين، وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع. ولو فرض على الأعيان لتعطل المعاش، أفاده الشربيني في مغني المحتاج. الصحيح أن يقال أن دليل أن جهاد الطلب فرض كفاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يخرج في جميع السرايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. ولو كان فرض عين وليس فرض كفاية في جهاد الطلب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المشقة، إنما تركه لما فيه من المشقة في أمر له فيه مندوحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليترك ما وجب عليه لأن ذلك فيه مشقة، فإذا كانت المشقة واجبة لم يتخلف عنها صلى الله عليه وسلم، والمشقة ليست على نفسه بل على المسلمين. وأيضا الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلو كان الجهاد فرض عين لما صح أن يقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وفعل الخلفاء الراشدين، لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي كانوا يبقون في المدينة، أو علي بقي في الكوفة، وكانوا يرسلون الجيوش في الثغور للجهاد في سبيل الله. ولو كان الجهاد فرض عين لخرجوا هم ومن معهم ومن عندهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وأما قوله لو فرض على الأعيان لتعطل المعاش، نقول بل ولتعطل الجهاد أيضا، فإن الناس لابد لهم من طعام وشراب وكسوة، ولابد لذلك من نفقة. فلو أن كل الناس تركوا أمور المعاش لأجل القتال لكان ذلك سببا لتعطيل الجهاد نفسه والعجز عنه. فهذه أدلة أن فرض جهاد الطلب هو فرض كفاية وليس فرض عين. قال القرطبي رحمه الله: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر، حل في وسط البلاد، عقر دارهم، يعني وسط دارهم، إذا حل بالعقر نزل حتى ولو لم يغلب. يقول: فإذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر، يبقى إذن متى يتعين؟ يتعين بغلبة العدو على بلد، لكن كما سبق أن ذكرنا أن هذا الأمر يتعين على أهل البلد بالممكن وليس بالمعلوز عنه، كما سبق بيانه في كلام النووي والشربي. يقول: فإذا وجب على أهل جميع تلك البلد، على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبانا وشيوخا كل على قدر طاقته. هذا الكلام مبني على ما ذكرنا من قبل، لأن العبرة بالقدرة، لا بد أن يكون أمرا مقدورا عليه، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، يعني بالأولى إذن الوالدين من له أبوين، إذا لم يكن له أبوان فبالأولى أن يخرج ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل، من مقل أو مكثر، مكتوب غلط، من مقاتل هي من مقل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. يقول فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم أن يقوموا في وجهه، أن يصدوا هجومه، كان على من قاربهم وجاوزهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، يعني خفافا وثقالا، شبانا وشيوخا، من كان له أب بغير إذن أبيه ومن لا أب له كذلك، وكذلك يخرج الدائن بغير إذن صاحب الدين، أقصد المدين، يخرج المدين يخرج بغير إذن صاحب الدين، وكذا العبد يخرج بغير إذن سيده على حسب طاقتهم. يقول حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. يقول وكذلك من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم. هذا أمر لا بد منه، وهو أنه يغلب على الظن أنه إذا ذهب إليهم صار مغيثا لهم، يمكنه غياثهم، لزمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد واحدة، يد على من سواهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يقول ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويؤخذ العدو، ولا خلاف في ذلك. يعني لا يسعون الانتظار حتى يهجم علينا، بل طالما حاصر البلاد لا بد من مدافعته. قال وقسم ثان من واجب الجهاد فرض أيضا على الإمام، إغزاء طائفة، فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد، كما ذكرنا يعني عن قدرة. طبعا يخرج معهم بنفسه ليس شرطا، لكن هذا يقصد به التحفيز، أن الأئمة ينبغي أن يخرجوا، وإلا فقد ذكرنا من فعل الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يعينون الأمراء على الجيوش، يقومون مقامهم ويدبرونهم أمور الدولة المسلمة. قال: ومن الجهاد ما هو نافلة، وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة، وبعث السرايا في أوقات الغرة، أوقات الغرة أوقات غفلة العدوان، يعني أن يزيد على مرة في العام، لأنه جعل فرض الكفاية مرة كل سنة. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله أن الأمر منوط بالقدرة والمصلحة، لكن ما زاد على المرة فهو نافلة، يبعث السرايا في أوقات هدوء كمون العدو وما يترجح معه النص والتمكين. يقول: وبعث السرايا في أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف، أن يكونوا مستعدين في المناطق التي يغلب على الظن أن العدو سيهجم فيها، وهي المسمى بالثغور، يرابط في مواضع الخوف. والإرصاد لهم يعني الإعداد لهم بالرباط بالحراسة في موضع الخوف، وإظهار القوة. فإن قيل: كيف أصنع الواحد إذا قصر الجميع؟ يقول: كيف أصنع الواحد إذا قصر الجميع؟ كأن القرطبي رحمه الله يستحضر حال المسلمين في الأندلس في ما قبل المراحل الأخيرة للسقوط. القرطبي من أهل قرطبة، والمسلمون في زمانه كان قد بدأت علامات الضعف، وهو يذكر ما وجب ولكن يتصور أيضا أن يقال: فماذا يصنعون فيما لم يجب، فماذا يصنعون إذا لم يلتزم الناس بما وجب. فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع؟ قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيفديه، فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى في الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعة، فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسرى ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من درهم، ويغزو بنفسه إن قدر وإلا جهز غازيا. وهذه من أنواع الجهاد، أن يجهز الغزاة، أن ينفق عليهم من ماله، أو أن يفدي أسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. أخرجه الصحيح. وذلك لأن مكانه لا يغني، وما له لا يكفي. يقصد الواحد إذا قصر الجميع ما له لا يكفي الكل، فهو عليه نصيبه. لو كان الكل قد عمله لحصل الدفع والجهاد للعدو. ومكانه لا يغني لو خرج وحده، لم يعني ليس هذا أنه يخرج وحده منفردا، فإن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا قصة موسى صلى الله عليه وسلم عندما قال لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولما لم يستجيبوا لم يدخلها موسى منفردا وهارون، وإنما قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ولم يدخلها موسى وحده. وقول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ليس معناه أن يخرج وحده، فإنه إنما يأثم إذا قصر في ما يقدر عليه بنفسه. وأما لو قصر الناس حتى عجزوا، عجزت الطائفة لعدم قدرتهم على مواجهة العدو وحدهم، فالعاجز ليس بآثم وليس بمكلف. ولا يكلف أن يخرج وحده بما لا يغني. وقد ذكر قبل ذلك أن من علم ضعف أهل بلد وعجزهم عن مقاومة عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم هو الذي يجب عليه الخروج، وليس أنه يذهب فيقتل معهم. لأن بعض الناس يتصور أنه يلزمه أي شيء ولو كان أن يموت، ولو كان غير مقدور عليه شيء لا يقدر عليه، لا يحقق مصلحة الجهاد، يخرج ليكون قد صنع شيئا ليتخلص من الإثم. إنما الأمر حسب الطاقة والقدرة بما يمكن غياث المسلمين المستضعفين، وإلا فلو كان لا يمكنه غياثهم لا يقال قد وجب عليه. عشان كده بنقول ان البلاد التي فيها حروب عصابات وليس فيها جيوش مقاتلة، الجيوش المقاتلة لم تخرج. حروب العصابات يبقى المطلوب إقامة ما يمكن من هذه الحروب. يعني الذي يخرج إليهم يكون معينا لهم على الذي يفعلون. طب إذا كان هم عندهم أعداد كفاية تكفي استمرار هذا المقدور عليه وهو لا يغير من هذه القدرة شيئا لم يجب عليه. يعني نقول لو أحد الناس خرجوا دلوقتي لسوريا ماذا يصنع أهل سوريا؟ يقاتلون مقاتلة كما ذكرنا مجموعات محدودة في بعض البلاد حسب ما يقدرون عليه حتى يتمكنوا من يعني مواجهة عدوهم، لابد لهم من أمور أخرى تغير هذا الواقع إلى ما هو أفضل. طب واحد مش قادر يحصل الأمور دي، يعني هم محتاجين جيوش تضرب ذلك العدو، مثلا طيران، أدوات دفاع جوي ونحو ذلك، دبابات عشان يقفوا في مواجهة العدو. طب هذا غير مقدور عليه. طب اللي حيروح لهم حيعاونهم على ما هم قائمون به الآن. طب إذا كان عندهم ممن هو يعني الآن عندهم من يقوم بهذه المهمة وزيادة، يعني بعضهم بيعمل عمليات مثلا كل كذا شهر يعملوا عملية على حسب المقدور عليه. يبقى هنقول لشبابنا ونسائنا ورجالنا، إذا كان موضوع النساء كما يفهمه البعض بغير فهم صحيح ان يلزم النساء الخروج انهم يسافروا، نقول هم اما يروحوا هناك هيزودوا عدد المنتظرين هذه العمليات. عندهم قوائم زي المسلمين على سبيل المثال في فلسطين او في غزة عندهم من يقوم بحماية الثغور لو هجم العدو، اللي يلزمه أن يغيثهم بنفسه، الذي يتمكن من إغاثتهم في أمر قد عجزوا عنه، وليس أنه يذهب إليهم في أمر قد قدروا عليه وقاموا به ولم يزدهم هو على ذلك شيئا. لو قلنا طيب اللي يروح هناك لن يغيثهم، زي لو قلنا دلوقتي لو واحد راح دلوقتي إلى المسلمين في القدس، ماذا سيصنع معهم وهم غير قادرين على مقاومة عدوهم، لكنه لا يستطيع أن يغيثهم، لم يجب عليه شيء، لا يترتب عليه مصلحة الجهاد لأنه غير قادر. القدرة شرط في جميع الأحوال. نقول هذه المسائل فهمها ضروري حتى لا ترتب على الفهم الخاطئ إلزام المسلمين بما لا يلزمهم، ويترتب على ذلك من الضرر والله أعلم به. قال الكساني في بدائع الصنائع، الكساني هذا من علماء الحنفية، بيان كيفية فرض الجهاد، يقول: فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين، إما إن كان النفير عاما، وإما إن لم يكن. النفير يعني الأمر بالنفر بالخروج، الحاكم الإمام أمر بخروج جميع الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القادرين في غزوة تبوك، أمرهم بالخروج. إما إن كان النفير عاما، وإما إن لم يكن. فإن لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية، ومعناه أنه يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها لما وعد الله القاعدين الحسنى، لأن القعود يكون حراما. وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يقول: لأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، ولو كان فرض عين في الأحوال كلها لكان لا يتوهم منه القعود بحال، ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحال. كلام يعني متين جدا، استدلال بالنصوص من القرآن والسنة على أن الجهاد جهاد الطلب، إذا لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية. قال: ولا يباح للعبد أن يخرج بغير إذن مولاه، ولا المرأة بغير إذن زوجها، وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه، يعني فيما لم يتعين فيه الجهاد. يقول: وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا. لأن بر الوالدين فرض عين، فكان مقدما على فرض الكفاية. هذا إذا لم يكن النفير عاما، فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلدة فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه، لقوله انفروا خفافا وثقالا. لو نلاحظ أن كل العلماء يذكروا شرط القدرة، من أول النووي لما بيقول ففرض عليهم الدفع بالممكن، والقرطبي بيقول على قدر طاقتهم، الكساني بيقول ممن هو قادر عليه. لأن عدم فهم هذه المسألة هو الذي أدى إلى المآسي التي يعاني منها المسلمون في وقتنا الحاضر، عندما يؤمرون بما فيه هلاكهم ويقال لهم هذا فرض عين عليكم، زي ما كان بيتقال للناس في غير قتال الكفار، يعني حاجة أقل من قتال الكفار، في قتال توه أو مش قتال، ده في موضع توهموه واجبا عليهم، توهموا أنه فرض، مع ذلك أمروا الناس بأن يبقوا حتى يقتلوا ولا شيء غير ذلك، وأمروا الناس بالخروج عزلا كما وقع في بلادنا منذ عامين، نسأل الله العافية. قيل للناس فرض على الرجال والنساء أن يخرجوا، لأن الجهاد صار فرض عين ضد المرتدين الذين اغتصوا السلطة، مع أن هذا كلام باطل، فلا اغتصاب السلطة يعد ردة، ولا أن يعني هؤلاء يعني يمكن أن يقاتلوا، بل الضرر كله في وقوع الاقتتال بين المسلمين من أجل سلطة لا يستطيع من يقوم بها أن يقيم الدين ولا أن يسوس الدنيا بالدين. ومع ذلك أمر الناس بالثبات والقتال بزعم أن الجهاد فرض عين. قال يفترض على كل واحد من أحد المسلمين ممن هو قادر عليه، لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. قيل نزلت في النفير، النفير هو إذا عم النفير، إذا عم الأمر الجميع في جهاد فرض العين. وقوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني امتى هذه الحالة؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعين الجميع، يطلب من كل واحد أنه يخرج، كما ذكرنا في غزوة تبوك. أما في السرايا التي كان يرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعني يؤثم من لم يخرج، إنما أثمهم في سورة التوبة في غزوة تبوك لما عم النفير، قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. هذه في حالة عموم النفير. قال فيخرج العبد بغير إذن مولاه والمرأة بغير إذن زوجها، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه. انتهى مختصرا. كده المذاهب الثلاثة، بقي مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة في المغني: عند قول الخرقي والجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. كل هذه أدلة في وجوب الثبات كما ذكرنا، هو للقادر على القتال. يقول الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذا قيل لكم، يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل الإمام الذي بعده، فإذا عين الإمام طائفة وألزمهم لزمهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، وإذا استنفرتم فانفروا. يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة. قال النووي: قال الإمام، يعني الجويني إمام الحرمين، في مسألة جهاد الطلب، هل يجب مرة واحدة في العام أو أقل أو أكثر؟ قال المختار عندي: مسلك الأصوليين، يعني الفقهاء لهم طريقة بيقولوا مرة في السنة، هو الأصوليين لأن ما عندهمش دليل على تحديد مرة واحدة، فمسلكهم يقول: فإنهم قالوا: الجهاد دعوة قهرية فيجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. يعني إمتى يبقى الأمر تحقق؟ يا إما مسلم يا إما مسالم. مسالم يعني له عهد بجميع الأنواع، يا إما عهد ذمة يا إما عهد هدنة يا إما عهد مطلق. فبيقول بحسب الإمكان. دعوة قهرية يعني دعوة إلى الله عز وجل ولكن بالقوة. إزاي؟ يعني هندخل الناس بالعافية في الدين؟ لا، المقصود كسر سلطان الكفار وليس إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين. وده لأهل البدع المتبعين لأهل الكفر في إماتة هذه المسألة في نفوس المسلمين، إن بيقول لهم إن إحنا المسلمين إسلام ما لا يشرع إن هم ينشروا الإسلام في العالم بقهر الأمم المخالفة. حتى أصبح الأمر ده عند كثير من الناس، يعني إحنا مالنا ومال الناس، لا نتدخل في شؤون الآخرين. في فرق كبير جدا بين إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين، وهذا غير مأمور به، ولكن يستثنى من هذا الإكراه المرتد، فإن خيانته للأمة بالردة خيانة عظمى، متى قدر عليه وجب أخذ الحق منه وأجب رد يعني مفسدته عن المسلمين، متى قدر عليه وجب قتله حتى يعني إن لم يعد إلى الإسلام. لكن باقي الناس لا يكرهون على الدخول في الإسلام. وفي فرق بين دي وبين أنه يعني يزيل سلطان الكفر والطواغيت الذين يصدون الناس عن سبيل الله، وحق كل واحد أنه مش عايز يدخل الإسلام يبقى مسالم له، يبقى يؤدي الجزية يدخل في العهد. أما أنه يكون فارضا لسلطانه على الأرض وعلى الناس يضلهم عن سبيل الله فهذا ليس له. يعني بنقول ان هو الجزية دي هي علامة الخضوع لسلطان الإسلام وزوال سلطان الكفر، غير كده أحوال مؤقتة، أحوال المسلمين يغيروها قدر ما يمكنهم. دي قضية مهمة جدا، في فرق بين ان احنا هنقتل الناس عشان يخشوا في الإسلام، لا مش هيحصل ولا حصل قبل ذلك. والمسلمين لما فتحوا البلاد المختلفة بقيت أمم بالملايين تحت سلطانهم مع بقائهم على الكفر، من المجوس والهندوس البلاد أهل الشرك والكفر، فضلا عن اليهود والنصارى، فقد فتحت بلاد كاملة وبقي أهلها على غير الإسلام مدة من الزمن، ودخل بعد ذلك أكثرهم في الإسلام. فنحن لا نكره الناس، الإسلام لم ينتشر بحد السيف بمعنى إكراه الناس، ولكن دولة الإسلام قامت بالسيف. الجهاد دعوة قهرية. في بعض الناس يقولون طب احنا لو هم فتحوا لنا الأبواب عشان ندعو إلى الله زي ما احنا عايزين يبقى لا يجوز القتال. لا، لو هم سمحوا للدعاء أن يذهبوا ولكن بقي سلطانهم، بقيت قوتهم تفرض نظامهم ومبادئهم الكفرية على المجتمع. أقول وجب الجهاد، هو جهاد فرض الجهاد الطلب حتى يزال سلطان الكفار. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم خرجوا يفتحون البلاد، لماذا إذا كان الأمر واسعا مجرد الدعوة إلى الله وليس عند أحد من دليل على أن الناس منعوا من أن يذهبوا داعين إلى الله سبحانه وتعالى؟ نقول بل يلزم كسر سلطان الطواغيت، إزالة سلطان الطواغيت، ثم الناس بعد ذلك مخيرون. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس التخيير بمعنى الإباحة كما يرى البعض أو كما يروج البعض هذه الشبهات، لكن معناه أنه لا يكره على الدخول في الإسلام، وليس أن هذا التخيير إباحة شرعية، بل هذا التخيير للتهديد. لكن لنا لا نلزمه للتهديد في أمر الآخرة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا أمر الآخرة. إذن قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد في شأن الآخرة. أما في الدنيا فهو لن يكره على الدخول في الإسلام كما ذكرنا إلا استثناء واحدا وهو الردة. يقول فقالوا هم الأصوليون الجهاد دعوة قهرية فيجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، ولا يختص بمرة في السنة، ولا يختص بمرة في السنة، بل ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة، وما ذكره الفقهاء على العادة الغالبة، يعني قولهم يجب في السنة مرة وهو قول الأكثرين. يعني لو في مصلحة للمسلمين انهم يقاتلوا الكفار اكثر من مره في السنه، كفار الحربيين، يبقى يفعلوا ويلزمهم ذلك، يجب حسب الامكان وحسب المصلحه، ولكن لن يقل عن مره في العام. ده الكلام ده لما كان المسلمين لهم دوله يعني لها شانها. نسال الله ان يعز الاسلام والمسلمين. قال النووي ايضا: لو أسروا مسلما أو مسلمين فهل هو كدخول دار الإسلام؟ يعني في أن الجهاد يصبح فرض عين زي ما لو نزلوا بأرض، سبق الكلام فيها إنهما لو نزلوا بلدة لنا والشربين في الشرح قال أو ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدا من البلد، وزي الكساني ما قال إذا لم يكن النفير عاما، فإذا كان النفير عاما فقد وجب على المسلمين الخروج، وكذا قول القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر. هذه الأحوال اللي بيقول هل دي بقى نزول الكفار على بلد، هل زيه انهم لو اسروا مسلما او مسلمين، هل هو كدخول دار الاسلام يعني في كون الجهاد يصبح فرض عين؟ وجهان، احدهما لا. الوجه الاول يقول لا، العبره بانهم يحتلوا بلاد المسلمين، اما ياسروا مسلما يقول لا، لان ازعاج الجنود لواحد بعيد. يعني يقول هنحرك كل الجيش عشان واحد بس، يقول ده كلام بعيد. وأصحهما نعم، أصح الوجهين في مذهب الشافعية، نعم يتعين ولو واحد بس، وتحرك كل الجنود من أجل إنقاذه. يقول لأن حرمته أعظم من حرمة الدار. صحيح إن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض. فإذا قلنا إذا نزلوا على جبال أو على جزر أو حاصروا البلدة أصبح فرض عين، فأشد منها إن هم يكونوا خدوا مسلمين أو أسروهم. طب نعمل إيه في إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أسر مسلمين وما كانش بيزعج الجنود من أجل هؤلاء؟ الجواب أن هذا حسب القدرة والمصلحة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من أجل وجود بعض المسلمين أسرى عند الكفار يعين القتال على كل أحد، بل قد كان هناك مستضعفون بمكة وعقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح. إذن القضية دي لابد أن تكون مرتبطة بالقدرة، وأننا نستطيع إغاثتهم. عشان كده يقول أصحهما نعم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. فعلى هذا لا بد من رعاية النظر على الوجه بتاع أن هو يجب يصبح فرض عين على المسلمين لوجود أسرى مسلمين. فعلى هذا لا بد من رعاية النظر، فإن كانوا على قرب من دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم فعلنا. ان هم لسه واخدينه دلوقتي ونقدر لو بسرعه اتحركنا لو طرنا بالطيران، يعني طبعا ما كانش في طيران زمان، لكن مقصود طرنا يعني ايه ذهبنا سريعا وتوقعنا استخلاص الأسير وجب علينا ذلك. وإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارع إليهم وقد لا يتأتى خرقها بالجنود اضطررنا إلى الانتظار. الكلام ده على فكرة مهم جدا. يقول احنا دلوقتي هم وسط بلادهم واخدوا الاسير جوه عندهم واحنا مش هنقدر نقتحم بلادهم دي بالجنود عشان نخلص يعني اسر المسلمين. لا يمكن ان نتسارع اليهم فلا يتأتى خرقها، مش هنقدر نخترق البلاد، يبقى في ضرورة اضطررنا إلى الانتظار حتى نتمكن من اختراق البلاد. قال كما لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام لا تسارع إليه أحد الطوائف. والملك عظيم الشوكة قوي جدا، ملك كافر دخل أطراف بلاد الإسلام، تسارع أحد الناس إليه يؤدي إلى قتلهم، يبقى لا يلزم أن يذهب إليه أحد الناس، يلزم الانتظار حتى يعني يلزم الانتظار حتى تقوى الشوكة وأشتد الجناح. قال من هذا الكلام الأخير تعرف حكم ما لو تسلط الكفار على بلد من بلاد المسلمين واستقر أمرهم. عشان كده كنا بنقول حالة فرض العين هي حالة ان العدو يبقى لسه نازل بالبلد، اما لو هو نزل واستقر وحصن البلاد كلها واصبح شوكة الكفار لبلد من بلاد المسلمين تام قوية جدا زي الأندلس دلوقتي. الأندلس من 500 سنة قد احتلها الكفار، هي كانت بلاد إسلام والمسلمون فيها قتل من قتل وأسر من أسر وصاروا غرباء. هيبقى حكمها دلوقتي بالنسبة لنا احنا زي حكم العدو إذا أحاط بالبلد. لو إسرائيل هجمت على حتة من بلدنا دلوقتي مثلا، لا الأمر يختلف لأنه ده يمكن إدراكه، وأما ما صار من في حكم الأسر لابد أن يكون الحال يمكن أن تخترق فيه بلاد الكفار، وأننا إذا طرنا إليهم استخلصنا الأسير وإلا لم يجب علينا، مضطرين إلى الانتظار لعجزنا. ونقول إن ده هو حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد أسرى من أسرى المسلمين في أيدي الكفار، كان بعضهم رجالا وكان بعضهم نساء. وليس في كل مرة ولد أسير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك الجنود، مع أنه فرض عين في الحقيقة مع القدرة. لنقول لو تسلط الكفار على بلدة من بلاد المسلمين، على بلد من بلاد المسلمين واستقر أمرهم على ذلك فصار من بها من المسلمين في حكم الأسرى، فلا بد في النظر في توقع استخلاص البلد وأهله من عدم ذلك، وذلك لأن مسارعة الآحاد مع شوكة الكفار لا تغني، فلا ينطبق حينئذ كلام الفقهاء على قتال الدفع من خروج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده ونحو ذلك ونحوه، إذ ذلك حال نزول الكفار لا حال استقرار شوكتهم. فمثلا لا يشك عاقل أن استخلاص الأندلس الآن من الكفار لا يتأتى بذهاب أحد الناس، لا يتأتى بذهاب الآحاد، فلا يتصور القول بوجوبه بوجوب الخروج عينيا لذلك. وهذا حال الضرورة الذي يضطر فيه المسلمون للانتظار رغم سقوط البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان مع الانتظار يلزم أخذ أسباب القوة، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وراجع ما ذكرنا في أولويات العمل الإسلامي في إقامة الجهاد وغيره من الواجبات الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.